فيفتشونها تفتيش يعني غير مضر لها. نعم. لا يضرها. وأيضا أنا أعرف بعض الأسر جزاهم الله خير عندما يريدون يفتشون ويفتشونها يجبرون خاطرها يعطونها زيادة سدر، هذه هدية للولد بيبي وهذه نعم. هدية للبنت وهذه في يعني هي تحس إنهم عوضوها. والمشكلة يا شيخ الآن إن الناس لا يعملون بالإسلام ولا بالنظام. طيب. يعني اللي هو سمى حسن الخاتمة. امرأة الآن اشتغلت عندك سنتين لها مكافأة، لها إجازة. نعم. لها مكافأة نهاية خدمة عندك. كذلك أيضا في الإسلام لها متعة. يعني من الأشياء اللي أوجبها الإسلام في النكاح، وهذا مو بنكاح لكن يقاس عليه إنها متعة. فبعض الناس الآن إذا جت الخادمة تروح يعطيها شيء يجبر خاطرها، يقول هذا مثلا لزوجك، هذا للعيال، هذا يشترون لها يعني نوع من الحلويات من الملابس، يعني ما يمكن ما تجيب 300 ريال بس هدايا، تشعر إن هذا البيت يحبونها وإنهم مهدين لها. وفي بعض الناس إذا جت تروح لأنهم خاصمين عليها وما ماكلين بعض رواتبها، كيف تروح وهي حاقدة؟ صحيح. وأنا يعني عندي يقين بأن إكرام العمالة يكفي الناس من شرهم أبدا، ما إذا أكرمتهم فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. لكن مشكلة الانتقام بعض الناس مبني طبعه على انتقام. عطني صاع وأعطيك صاع، خذ مني صاع وأخذ منك صاعين، على ما يقول المذهب الجاهلي يقول من كلنا بالمدن وفيه بصرة. فحينئذ خلاص هي يظنون أنها ضعيفة وهي بضعيفة. خادم إن البعوضة تدمي مقلة الأسد، تجينا قضايا في الإفتاء يعني الخادمة الضعيفة دي تفعل أشياء عجيبة وعظيمة جدا، أما تسمم ولا تسحر. صحيح. ولا تخرب بعض الآلات، حتى بعض الآلات اللي في تخربهن وعندها الأولاد. أي نعم. والأولاد فلماذا يا إخواني لماذا الناس ما يعني ما يحسنون المعاملة؟ إذا أحسن الإنسان معاملة أي إنسان أو أي حيوان في الغالب ما يضر. الله أكبر. نعم. طيب أبدأ باتصالات الإخوة والأخوات. الأخت أم محمد، السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. وصل الشيخ. يسمع تفضلي. يا شيخ أنا من زوجي لي أكثر من 10 سنوات. وزوجي عقيم. طيب. وجميع الأدوية بالسعودية والأطباء ما نفع معاه الشيء. طيب. قرر إنه يروح لواحد في الأردن اسمه محمد إبليس الحوامدة. لا تجيب الأسماء، ليتك ما الله ما جبت الاسم. المهم أنا أبغى أسأل الشيخ هل الذهاب له؟ نحن وما نبغى شيء حرام. هل الشخص ايش بيسوي له يعني؟ ورد عنده شيء ادويه طبيبه؟ هو اتصل عليه قال ايوه عندي لك علاج. لا هو طبيب يعني، يقولون طبيب وفي ناس يقول لا يقرا قران. طيب احنا بنجاوب عموما يعني، ابغى اشوف المساله هذه هل أبشر. يعني ابشر ان شاء الله وخلي الشيخ يدعي لي. الله يرزقك يا بنتي الذريه الصالحه، الله يرزقك مع زوجتك الذريه الصالحه. امين ان شاء الله. الاخت فايزه، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا أختي تفضل، اسمعك. أي أول شيء يا شيخ محمد اسمحت أبغى من الشيخ يجيب الآن يعني قبل أن تفصل الخط. وراه؟ لأن الكهرباء مقطوعة. طيب سؤال يتعلق بالفرائض والمواريث، إيش هي الحالة الوحيدة التي يرث فيها الزوج مال زوجته كاملا؟ واضح يا شيخ الله. أي أنا بقول لك لو كان زوجك ولد عمك ولا لك ميراث إلا ولد العم، وش ياخذ؟ طيب كم ياخذ النصف لانه زوج، والنصف الثاني لانه عصبه ابن عم. اها يعني الحاله هي اذا كان ولد عم. اي نعم. اي زين الله يجزيك خير. طيب بقي شيء هذا من الالغاز يا شيخ يجيبون لنا في هالقنوات. طيب قد يكون سؤال في الدراسه. الاخت ام عبد الرحمن، السلام عليكم. الاخت امل، السلام عليكم. عندي سؤال. طيب. السؤال الأول، أنا نويت الصيام. أيوة. في أيام القضاء بعد رمضان نويت إني أصوم، هذا قبل الفجر. بعد الفجر قلت ماني صايمة، بعدين يعني نمت بعدين صحيت